قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الشبهات يحتاجون إلى تثنيدها وبيانها. الدعوة إلى الله أيها الإخوة والأخوات، هذه وظيفة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم صارت الدعوة مؤكدة. قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله: عند قلة الدعاة وكثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. الدعوة إلى الله علامة خيرية. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أجرك عظيم يا أخي، ويا أيتها الأخت، عندما تقومين بالدعوة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم. الفلاح: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تبليغ سنتي إلى الأمة، يقول ابن القيم، أفضل من تبليغ السهام في نحور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس يعني في تلك الأوقات، أما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء. أخي قال: بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قيام الدعاة إلى الله والمصلحين بالدعوة في حماية للبلد، لأن الله قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقومون بالإصلاح، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يكفي الدعاة شرفا وعزا أن الله شملهم برحمته فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. يا إخواني ويا أخواتي، كم صححت الدعوة إلى الله من عقائد، وأخرجت من ظلمات، وأنقذت من شرك، ونجت من بدعة، وأزالت خرافة ووهما ودجلا وشعوذة وقضت عليها. كم كان للدعوة فضل في إنقاذ شباب الأمة من الإلحاد والزندقة والأفكار المنحرفة والأباطيل والتأويلات الضالة، وأيضا أنقذتهم من الرذيلة والفاحشة، وأقامتهم على طريق التوبة بعد أن كانوا من العصاة. بالدعوة انتشر التدين والتعبد، وكان فيها عصمة لفتيات وشباب وصغار وكبار من الشهوات والمخدرات والانحرافات. الدعوة الله ينتشر فيها العلم الشرعي، فيها قدوة حسنة. وهذه أخت تقول، بنت يعني: والله ما فتحت عيني من الليل إلا وجدت أمي تناجي ربها، فتأصل في قلبي حب قيام الليل من فعل أمي. الدعوة بالحكمة واللين رجع بسببها كثير من الناس إلى الحق. الآن في كأس العالم، مكتب دعوي في جنوب إفريقيا يأتي إليه يوميا ناس يسلمون، يقولون: لأنه وزعت علينا أقراص ممغنطة ومطبوعات فيها شرح عن الإسلام ودعوة للإسلام، نريد أن نسلم، نريد أن ندخل هذا الدين، نريد أن نمارس هذا الدين. لما يكون هناك لين ورفق تأتي الثمار المرجوة. يقول حماد بن سلمة رحمه الله: إن صلة بن أشيم، وهذا من كبار العلماء العباد الزهاد، مر عليه رجل أسبل إزارة يسحب إزارة، فهم أصحابه يعني أصحاب صلة بهذا المسبل أن يأخذوا بشدة، فقال: دعوه أنا أكفيكم. فقال صلة وهو العالم الوقور الكبير للرجل: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة. لاحظوا الأسلوب: إن لي إليك حاجة، أنا أرضى منك خدمة، أريد منك طلبا. قال وما حاجتك يا عمي؟ قال أحب أن ترفع من إزارك. قال نعم وكرامة. فرفع إزاره. فقال صلى لأصحابه لو قرعتموه لقال لا ولا كرامة وشتمكم. نحن الآن يعني في فصل الصيف، وفصل الصيف في إجازات من الدراسة والوظيفة، ناس كثيرون يأخذون إجازات من العمل، ما عندهم الآن عمل ولا دراسة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. طيب هل فكرنا في أعمال نقوم بها في هذه الإجازة؟ نحن في عصر الدعاية والإعلان والإعلام والنشر على مستوى واسع، يعني هذه اللوحات الإعلانية المنتشرة في كل مكان يعني ممكن تكون سببا في هداية الناس. هذا داعية مسلم في ألمانيا في مدينة ميونخ وجد عند مدخل المدينة لوحة مكتوب عليها بالألمانية أنت لا تعرف إطارات يوكوهاما، فأخذ الفكرة وقام لوحة بجوارها وكتب عليها أنت لا تعرف الإسلام، إن أردت معرفته فاتصل بنا على هاتف كذا وكذا. فانهالت عليه الاتصالات حتى أسلم على يدي في سنة واحدة قرابة 1000 ألماني، أقام مسجدا ومركزا إسلاميا ودارا للتعليم. والله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، حمر النعم، فكيف بمن يهتدي على يديه الآلاف؟ طيب الناس عندهم مناسبات، أماكن اجتماعات، هل لا أتيناها لعرض الدعوة عليهم؟ عن ربيع بن عباد الديلي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها يعني في طرقاتها وفي ممراتها وفي سبلها يدعو إلى الله، يأتي إلى مجامع قريش وأسواقها، يأتي إلى أماكن الحجاج، أماكن التجمعات. لابد يكون عندنا همة في الدعوة. الآن بعض المسلمين يعيشون في الخارج أقليات، وبعض الناس يسافرون في تجارة في علاج في أشياء أخرى، هل فكرنا في محاولة استنقاذ أولئك البشر من الكفر؟ في ضاحية من ضواحي أمستردام أنقذ الله امرأة مسنة بطفل صغير كان يخرج مع أبيه لتوزيع مطويات عن الإسلام، وفي أحد في يوم شات شديد البرودة قعد الأب في البيت، الطفل انسل 11 سنة يوزع باقي عنده واحدة، فكر أين يذهب بها، طرق بابا فلم يفتح عدة مرات لم يفتح، هم بالانسحاب كأنه سمع حركة، رجع طرق مرة أخرى فتحت الباب امرأة أعطاها اعتذر عن الإزعاج وأعطاها هذه المطبوعة عن الإسلام بلغتها وشكرها وانصرف. جاءت المرأة في الجمعة اللي بعدها للمركز الإسلامي تعلن إسلامها، تقول أنا أرملة وزوجي مات وأنا كبيرة في السن وما أحد يسأل عني، وأصبت بالاكتئاب وقررت الانتحار وربطت الحبل في السقف ووقفت على الكرسي وطرف الحبل الآخر في رقبتي، والآن باقي أرمي نفسي من الكرسي، طرق الباب وأصر الطارق، فرفعت الحبل لأفتح الباب فجاءتني هذه المطبوعة فقرأتها وأسلمت وعرفت قيمة الحياة في ظل الإسلام. أنقذ الله امرأة بصبي صغير. همة. في أطباء يدعون إلى الله عز وجل في أحد البلدان، يعني أقاموا مستشفى خيري، الطبيب قبل ما يعالج يشرح لهم الشفاء من الله، والطبيب مجرد سبب وقد ينجح وقد لا ينجح، والواجب التوجه إلى الله بطلب الشفاء، والطبيب لا يشفي إنما يشفي الله عز وجل، ولا تنفع تميمة ولا معلقات ولا خرز ولا مما يعلقه الناس، لا تزيدهم إلا وهنا، ومن تعلق شيء وكل إليه. صار الناس طواعية يخرجون هذه المعلقات من رقابهم يرمونها طواعية. المناصحة الفردية مهمة جدا. بائع في محل، كل ما جاءته زبونة واشترت شيئا وضع لها مطوية عن العفة، الحجاب، الصلاة، تأتي امرأة متبرجة ممكن ترجع بعد مدة للمحل حجاب كامل. أين هذا من الذين يضعون أرقام المغازلات والحرام والطريق الفجور في الأكياس لمعاكسة الزبونات؟ القنوات الإسلامية، القنوات الفضائية الآن عموما فيها أشرطة تمرير، صحيح أنها بأموال يعني أشرطة تمرير، لكن ممكن يكتب فيها كلام فارغ ويكتب فيها كلام سيء، وممكن يكتب فيها شيء دعوي، تذكير، موعظة، تعليم، دعوة إلى خير، وتعاونوا على البر والتقوى. ممكن هذه شريط التمرير يراه مئات الآلاف من الناس، ممكن. هل فكرنا في كتابة أشياء تنفع؟ ثم لابد نختار أشياء صحيحة. كم حملت رسائل البريد الإلكتروني أيها الإخوة والأخوات ورسائل الجوال بدعا، أحاديث مكذوبة وموضوعة ونحو ذلك. الآن بعضهم يقول احتفالات الإسراء والمعراج. يا جماعة، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أصحابه؟ تريدون أن تحولوا الدين إلى احتفالات؟ يعني بدلا من أن نكون يعني نأخذ من معاني الهجرة، هجرة ما نهى الله عنه وترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، نحولها إلى احتفال عن الهجرة، اجتماع واحتفال وزينة، يعني احتفال المولد النبوي، احتفال الإسراء والمعراج، احتفال. يا جماعة، أخذ العبرة من الإسراء والمعراج في كل وقت وحين على مدار السنة، ما هو في يوم معين، وليست القضية اجتمع وزع حلويات وأظهر الفرحة والبهجة وكرر هذه المناسبة في كل سنة في هذا اليوم المحدد. سبحان الله، ما هذا؟ علما أن الإسراء والمعراج لم يثبت أصلا أنه في 27 رجب، لم يثبت. ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح البخاري وضح أن الراجح أنه لم يقع في 27 رجب، ثم هؤلاء يحتفلون. الآن يعني نحتاج إلى تذكير، يعني بدل من مناسبات المبتدعة، ذكرونا بالأوقات الفاضلة، ذكرونا بصيام أيام البيض، ذكرونا بقراءة السور في أوقاتها المشروعة مثلا، ولا تحقرن من المعروف شيئا. ناس تستطيع تعمل مواقع إلكترونية، برمجة، تصميم، تغذية بالمقالات المفيدة بعد مراجعتها والتأكد منها أو أخذها من مواقع موثوقة أو من مشايخ ثقات وأهل علم وضعها هنا وهنا وهنا وفي المنتديات. الرد على أهل الباطل، تفنيد الشبهات. والله أنا أسر لما نفتح على موقع إخباري ونجد يعني خبرا صاغه عدو من أعداء الإسلام أو من المنافقين، هؤلاء الأذناب الأذيال، وتجد يعني من أهل الدين من يرد عليهم ومن يكون متحمسا في بيان باطلهم. يعني البريد الإلكتروني ماذا يكلف لو استعملناه في نشر الحق ونشر الخير؟ يعني وسيلة تصل إلى آلاف الناس، ميزات مجانية، سهولة في النقل، سهولة في النشر. لازم نكون عندنا هم في حمل الدعوة، لابد يكون عندنا هم بذل العلم، توجيه الناس في محاضرات، في دروس، في دورات علمية، ذكروهم بأوقاتها وأماكنها وحضورها. أيها الإخوة والأخوات، لما نعيش لأنفسنا فقط، جمع فلوس ومن شغل لشغل لتزيد الدخل وينشغل القلب، نعيش صغارا ونموت صغارا. لكن لما ننشغل بتعليم الدين ومعاني القرآن والأحاديث الصحيحة وننشر السنة وندعو إلى الله، نعيش كبارا ونموت كبارا. في ناس يموتون وهم أحياء، وفي ناس يعيشون وهم أموات. قد عاش قوم وهم في الناس أموات، ومات قوم وهم في الناس أحياء. وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. فالذكر للإنسان عمر ثاني. الناس يترحمون على من كان سببا في هدايتهم وتعليمهم الخير. أنت الآن في البيت قد يوجد عندك من يخدم ومن يسوق وموظفون وهو عمال نظافة قريبين منك، تحتك دكان، فوقك كذا مكتب، ناس تحتاج. إذا كان هناك امرأة مسنة تسحب كيسا لأنها لا تستطيع أن تحمله، في من هذه الأشياء المفيدة المسموعة والمقروءة تذهب إلى أماكن الانتظار في المستشفيات للنساء، عيادات النسائية، تجلس توزع الحاضرات. ما أنت جالسة وجالسة والوقت رايح رايح، ليش ما تقرأي تستفيدي؟ تعطيهم أشياء ما لها حاجة، هي ما هي مريضة أساسا، هي ما هي مريضة بس تجلس 4 ساعات. وامرأة مريضة لما أدخلت المستشفى صالحة داعية لا تركت ممرضة ولا طبيبة ولا عاملت نظافة، إلا لازم نصيحة، تنبيه، دعوة، سؤال عن الحال، الأخبار، من أجل الوصول إلى إصلاح، إلى نشر خير. في بدائل كثيرة الآن، يعني بدل ما الناس تذهب إلى المنكرات، إلى أماكن المعاصي، قد نقدم لهم هذه الأشياء الدالة على الخير كفاعله. يا أخي حل مشكلة لشخص، ساعده اجتماعيا نفسيا. الآن المصابون المكلومون، هذه مات ولدها، هذه مات زوجها، هذا مات أبوه، وهذا ماتت أمه. الناس تحتاج إلى مواساة، الناس في المصائب تحتاج إلى وقوف بجانبها، الناس في الفقر ما هم حصل شغل ركبته الديون يحتاجون إلى دعم نفسي. أين دورنا في هذا الموضوع؟ هذا صار بينه وبين زوجته طلاق، هذا أولاده في مهب، هو يخشى عليهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. أنت وظيفتك أن تقول اتق الله حتى لا يضيع أولادك. الإصلاح هذا شيء عظيم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لابد من جذب الطبقات والتعامل معه، هناك مثقفون وعامة ورجال ونساء وكبار وصغار ومراهقون وفتيات وشباب. هل يعني قدمنا ما يجب لكل شريحة من شرائح المجتمع؟ هذه قضية، أين مسؤوليتنا تجاه الدين؟ بس ناكل ونشرب وننام ونروح ونجي سهرات حفلات أسواق. يا طيب، يعني ألي هذا خلقنا؟ ألي هذا خلقنا؟ استثمار وسائل النقل في الرحلات الطويلة والقصيرة، يا أخي أنت الآن تركب طيارة، تركب حافلة، طيب جنب جانبك يمكن، يعني أنت كن إيجابيا. سبحان الله العظيم، ربما كان من عادة بعض الدعاة استصحاب أبنائه في المواصلات العامة يلقي عليهم السؤال في التوحيد، في العبادات، في الأخلاق، يعني أسلوب شيق، والأولاد يستفيدون ومن يسمع من حولهم يستفيدون أيضا. لابد من استثمار المواقف المؤثرة في تقديم الدعوة، هذه وفاة قريب، مصيبة في مال، في إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام في المقبرة وعظهم بما كان في القبر، الأسرة تجتمع الآن إجازة صيفية، العوائل تجتمع، يسافر بعضهم إلى بعض، يجتمع بعضهم بعض. طب أنت فكرنا، يعني أول واجب في الدعوة الأقارب، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي أماكن يجتمع فيها الرجال وأماكن يجتمع فيها النساء. أم شريك الدوسية، أم شريك الدوسية، يعني هذه ربما لا يعرف عنها كثير من النساء. أم شريك الدوسية أسلمت وهي بمكة، وكانت امرأة مؤمنة تدخل على نساء قريش سرا، اضطهاد، الأجواء اضطهاد، فتدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة. صار الرجال يقولون نساؤنا يتغيرن من أين، فأخذوها ويعني أساء يعني عمل، ولكن الله عز وجل أنقذها منهم. في تجمعات حسية وفي تجمعات افتراضية، الفيسبوك، أشياء، أماكن، جروبس، مجموعات على شبكة الإنترنت. ماذا فعلنا لأن نقدم لهم أشياء طيبة دون أن ننحرف نحن؟ بعض الناس دخلوا للدعوة فإذا بهم ينحرفون، ينجرفون. الآن في أنين وصلتنا رسائل من نساء يقولنا الصيف جاء، أزواجنا هربوا مع الشلة إلى الخارج، الله أعلم ماذا يفعلون، تركونا مع الأولاد، إيش نفعل؟ لا بد أن يكون لنا مواقف. القضية الدعوة إلى الله عز وجل عظيمة يا أخوانا يا أخوات، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. النشاط في الدعوة إلى الله في الصيف وقت التنقل والحركة لابد يكون يعني بلا ملل ولا كلل ولا كسل ولا خلل في المنهج ولا وجل. قال الله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال الله لموسى وهارون في انطلاقهما في الدعوة بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. عمر كان رئيس رضي الله عن عمال لتعليم الناس أمور الدين، يرسل معاذ وأبا الدرداء وابن مسعود إلى الكوفة ومعاذ وأبا الدرداء إلى الشام، وإلى لأن النبي عليه الصلاة والسلام من قبل راح بنفسه للطائف وأرسل أصحابه إلى الحبشة وأرسل كتبه ورسائل إلى قيصر إلى هرقل إلى كسرى. المسألة الآن فيها يعني مجال عظيم للدعوة إلى الله عز وجل. ما عندك لسان يا أخي وعندك قلم وعندك شبكة وعندك قنوات وعندك اتصالات وعندك لقاءات وعندك سفريات، أدي للدين، أعطي للدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا جميعا برحمته. الأخت فانا تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله عنا خيرا. تفضلي. عندي سؤال. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر فيهن كالقبض على الجمر، وللعامل منهم أجر 50 منكم، فقالوا منهم قال بل منكم. أريد صحة هذا الحديث، ويعني إذا كان صحيح. وفي زيادة أنا لم أقرأها، يعني لم أقرأ لها سند. قال عليه الصلاة والسلام إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، فهذه زيادة يعني أنا لم أجد لها فيما قرأت يعني. طيب تعطيني طيب. لها درجة جزاك الله خيرا. وفي حديث ثاني النبي عليه الصلاة والسلام حديث حذيفة بن اليمان حين سأله قال إني كنت أسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشر مخافة أن يأتي أن يدركني. فأريد منك بارك الله فيك في هذا الحديث دعاة على أبواب جهنم، وقال أبعد هذا الخير من شر؟ قال نعم وفيه دخن. فقال حذيفة بن اليمان وما دخنه يا رسول الله؟ قال أناس تعرف منهم وتنكر. طيب إيش السؤال؟ واضح؟ يعني ما المراد بالناس تعرف منهم وتنكر؟ طيب. يعني توضيح هذا الفكرة بالذات في زماننا هذا، يعني زمان الفتن. بارك الله فيك وجزاك عنا خيرا. تسمعين الجواب إن شاء الله. نحن الآن أيها الإخوة والأخوات، نحن الآن في هذه المنكرات، نحن الآن في هذا الوقت نحتاج حاجة ماسة إلى بيان الحق للناس في الأمور المختلفة والمناسبات المختلفة، خصوصا هذا الموسم. يعني يحصل فيه أحيانا منكرات، حفلات غنائية، أشياء مختلطة، نشر الفن العفن مثلا، ويعني هذا النصيحة، تقديم النصيحة فيه للناس مهم، أمر مهم. لا يمكن المسلم أن يترك المنكر العلني ينتشر، أو قلة الحياة وقلة الأدب. ويعني يتذكر الإنسان أنه أينما حل وارتحل فهناك مجال العطاء لهذا الدين. كان المسلمون يفرحون بدخول أي شخص في الإسلام. وأبو عبيدة قبل يعني معركة من المعارك مع الروم دعاهم إلى الله قبل أن تنشب المعركة، فأحد الروم تأثر وأسلم، جاء ودخل عسكر المسلمين وأسلم، ففرح المسلمون بإسلامه وصافحوه ودعوا له بخير. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. بنسألك على حديث بول الناقة، هل هو صح؟ يعني فيه شفاء أم لا يعني؟ طيب طيب طيب. كذلك ينبغي أن نفرح كما فرح الصحابة لما دعا أبو عبيدة الناس، لما دعاهم أسلم هذا الرجل من الروم وجاء إلى المسلمين، ففرحوا بإسلامه وصافحوا ودعوا له بخير وقالوا له ما أعزك علينا وأرغبنا فيك وأكرمك علينا، وما أنت عند كل امرئ منا إلا بمنزلة أخيه ولأمه وأبيه. فقال لهم فإنكم نعم ما رأيت، نعم ما رأيت. يا إخوان ويا أخوات، الصحابة لما فتحوا مصر أو المغرب أو الشام أو العراق، يعني تحول أهلها إلى أكثر أهلها صاروا مسلمين. حتى في قضية الأسرى لما جيء بهم في مصر من الكفار، يعني الآن هو إما أن يبقى على دينه يدفع الجزية ولا يسلم، قال يعني زي زياد بن جزء الزبيدي أو الزبيدي جعلنا نأتي بالرجل ممن في أيدينا ثم نخيره بين الإسلام والنصرانية، فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين نفتح القرية ثم نحوز إلينا صار أخونا، وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى ثم حاذوه إليهم ووضعنا عليه الجزية وجزعنا جزا. هذه فرحة بالهداية. وكذلك أن الإنسان يعني يحزن على ناس ممكن يختاروا النار ويختم لهم بشر. أم طلال تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام طيب وبركاته. يا شيخ عندي أختي العام الماضي سقطت في شهر ونص وهذا في رمضان، واستفتت وقال لها الشيخ تصومين لأن شهر ما بعد دخلت فيه الروح شهر ونص، وقطع الدم عنها يومين وزاد رجع مرة ثانية، بس ما تدري هل هو دورة أم من دم النفاس. طيب أيوة طيب. السؤال الثاني لو سمحت. التبرك في التشهد الأخير هل هو واجب أو يعني لازم منه؟ طيب. وصلاة الجمعة أنا أخصص فيها 4 للعصر ما قبل فرض فريضة العصر. طيب. بس ما خصص للجمعة يعني مو باقي الأيام، هل يعني هذا ما يجوز كده ولا؟ طيب. أيوة بارك الله فيك يا شيخ. حياكم الله. طيب. أما بالنسبة لحديث حذيفة كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن ناس قال تعرف وتنكر، معناها أنه سنأتي على زمان فيه تخليط تعرف وتنكر. ما معنى تعرف وتنكر؟ يعني يقولون حقا تعرفه ويقولون باطلا تنكره، وهذا الخلط أن يوجد ناس مخلطون يتكلمون اليوم كثير خصوصا في القنوات، يطلع واحد يتكلم بحق بعد قليل يأتي بباطل تعرف وتنكر. ولذلك علينا مسؤولية التعلم لأجل تمييز الخلط، في خلط صاير لابد من تمييزه. الأخ حامد من السودان تفضل. طيب حديث شرب بول الناقة ثابت في صحيح البخاري، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يعني وصف لبعض من جاء المدينة فأصابه المرض لأنهم اجتووها أصابهم المرض أعطاهم إبلا وراعيها ليشربوا من ألبانها وأبوالها، فاستسقاء البطن من علاجه خلط اللبن ببول الناقة، يعني حليب الناقة مع بولها، وهذه الناقة العربية يعني بمعنى أنها تأكل من مرعى طبيعي له أثر إيجابي طبي معروف. فإن قال قائل البول كيف يعني البول؟ سبحان الله عجبا. نقول بول كل ما أكل لحمه فهو طاهر، بول كل ما أكل لحمه فهو طاهر. فإذا أصابك بول شاة أو بول بقرة أو بول بعير فلا يلزم غسله، وإن كان غسله لأجل إزالة ما تستقذره النفس يعني لا للنجاسة، وعند الحاجة مثل العلاج فإنه يكون له أثر إيجابي في العلاج وهو مجرب ومعروف. أم عبد من الجزائر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفاد بك الله الإسلام والمسلمين يا شيخ، وجعل الله في ميزان حسناتك. آمين وإياك تفضلي. يا شيخ سؤالي بالنسبة لأهل زوجي. أنا نعم. شيخ زوجي يشتغل بعيد يعني بغيب عنا شهر أنا وأولادي وشهر بالآخر بيجي، وأهل زوجي ما يسألوا عنا مع أننا ما نمقصرين معهم في شيء بزورهم وبودهم، لكن يا شيخ بيعملوني معاملة سيئة. أنا يا شيخ أنصحك شو سوي معهم. طيب خير إن شاء الله أعانك الله. الأخ مثنى تفضل. الأخ مثنى. طيب أم طلال سألت عن قضية الإسقاط في شهر ونصف. الجنين إذا تخلق يعني ظهر فيه تصوير يعني يد رجل، التخلق التخطيط، لأنه يبدأ بقطعة لحم، هذه قطعة اللحم يصورها الله في الرحم كيف يشاء، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الله عز وجل يخلق الجنين في بطن أمه من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة إذا انتقلت إلى مرحلة التخليق والتصوير والتشكيل وظهر فيها شكل الإنسان أو عضو من أعضائه، يد رجل رأس، هذه المرحلة إذا أسقطت المرأة فيها الجنين تكون نفاسا. فإذا أسقطت قبله يعني ما في تشكيل ولا تصوير ولا تخطيط، لا تكون نفاسا، بل تكون في هذه الحالة مستحاضة. والمستحاضة تصلي، لا الفرق بين الحائض والمستحاضة، الحائض لا تصلي دم الحيض، المستحاضة تصلي، المستحاضة تصلي. فهذه إذا نزل عليها دم لا يمنع الصلاة، تتوضأ وتصلي. الدم هذا ينقض الوضوء، نعم تحتاج أن تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي. الأخ عثمان تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله شيخ حافظ الله. أهلا ومرحبا، حياك الله. الشيخ زوجتي تلبس ملابس غير محتشمة. أيوة. أو تخلي مكياج. فمرة مرتين مناعتها نصحتها قلت لها هذا ما يجوز، يعني ما امتنعت. فضربتها أبويا طبق وياها. يعني أبويا قام يدافع لها ويقول لي ما يجوز تضربها. فهل هذا يعني تقصير ويا أبويا؟ ما يجوز أضربها؟ طيب. عندك منها أولاد؟ السلام عليكم أخي، عندك منها أولاد؟ إيه طفل واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، كان أيضا سؤال الأخت أم طلال، التورك في التشهد الأخير هل هو واجب؟ الجواب لا، ليس بواجب، بل هو سنة، وينبغي على المسلم أن يحرص عليها، إخراج الرجل اليسرى تحت الرجل اليمنى، والتورك له عدة صفات كلها ثبتت في السنة، وسواء نصب اليمنى أو فرش اليمنى وأخرج اليسرى من تحت اليمنى في التورك وجلس على مقعدته، هذا التورك يكون في كل صلاة فيها أكثر من تشهد. في التشهد الأخير تورك، بقية التشهدات افتراش. ما هو الافتراش؟ ننصب اليمنى ونجلس على اليسرى، اليسرى تحت المقعدة واليمنى منصوبة. طيب ما هو التورك؟ اليمنى إما أن ننصبها أو نفترشها ونخرج اليسرى من تحتها ونجلس على المقعدة. الأخ حامد بالسودان تفضل. السلام عليكم. تفضل يا حامد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رجل كان متزوج بامرأة، نعم، فبعد ما دخل بها طلقها. أيوة. فزوجها رجل آخر، نعم، فأنجب فيها بنات، وهو الرجل الطلاق هذا تزوج مرة ثانية. الزوج الأول أولاد. الزوج الأول تزوج امرأة أخرى وأنجب منها أبناء ذكور. أيوة. هل يتزوج أبناء هذا الرجل من الامرأة؟ تمام، من بنات المرأة الأخرى. أيوة نعم. خلاص وصلت. طيب احيانا الصلاه يصير فيها اربع تشهدات، واحد دخل في صلاه المغرب والامام في التشهد الاول، سيدخل مع الامام في التشهد الاول، سيقوم الامام الركعه الثالثه ويجلس التشهد الاخير، هذا تشهد ثاني له. طيب سيقوم المأموم للركعة الثانية بعد السلام ويجلس التشهد الأول بالنسبة له بعد ركعتين، يعني هذا ثلاثة، ثم يأتي بالثالثة ويجلس بعد التشهد، هذه أربعة، أربع تشهدات. ما الذي فيه افتراش وما الذي منه تورك؟ كل افتراش إلا الأخير جلوسه تورك. طبعا صلاة الفجر افتراش لأنها ليس فيها إلا تشهد واحد. أربع ركعات قبل العصر يوم الجمعة، تخصيصها بيوم الجمعة عمل لا يصح وهو بدعة، لأن تخصيص يوم بعبادة من دون باقي الأيام دون دليل بدعة. تخصيص يوم معين بعبادة دون باقي الأيام بلا دليل على تخصيصه بدعة، لأن التخصيص لله، فما يجوز نعتدي على حق الله في التخصيص. هو يخصص ما يشاء متى يشاء سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، سنقف قليلا وإياكم مع فاصل ثم نعود إن شاء الله. عودة إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله جميعا. الأخ عبد الله تفضل. محمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام طيب وبركاته، حياك الله. الله يحفظك الشيخ، يبارك فيك وطول في عمرك في طاعته. آمين، جزاك الله خير. الشيخ، عندي أختي ذهبت بها المستشفى أكثر من مرة تشكو من آلام في البطن، ونتيجة التحاليل والكشوفات لا يوجد عرض واضح للأطباء، فعرضت هذا على أحد الإخوة وقال لي بأن هذا عبارة عن مس مع أو عين أو حسد، فأبغى طريقة الرقية الصحيحة إذا تكرمت. طيب بارك الله فيك، حياك الله. كان عندنا سؤال أم عبدو عن أهل زوجها، زوجها يعمل شهر يعني يغيب عنهم شهرا ويعود، يحدث هذا أحيانا في الذين يعملون في التنقيب عن النفط في المنصات البحرية، في التنقيب في الآبار البر الصحراوية، فيكون في نوع من ابتلاء للشخص هذا يغيب عن أهل هذه المدة، وأيضا الزوجة يغيب عنها زوجها والأولاد يغيب عنهم أبوهم هذه المدة، هذا الابتلاء بسبب طلب الرزق يعني. فالصبر ثم الصبر، طبعا الإنسان لو وجد عملا ما يغيب فيه عن أهله هذا أحسن لا شك، لكن قد لا يجد. وهي إذا غاب عنها زوجها وهو إذا غاب عن زوجته لا بد من العفة. قضية يعني أن أهلها يعاملوها معاملة سيئة، أهله يعاملونها معاملة سيئة، نعم هذا يقع كثيرا مع الأسف. الآن هي ما تستطيع أن يعني تلغي أهله، لأنه خلص الآن هي تزوجت الرجل وصار أهله الآن يعني لزاما، ما تستطيع أن تتخلى عنهم أو أن تفارقهم، فلا بد أن تحاول كسبهم، تحسن إليهم لتكسبهم. طيب هم يسيئون إليها، هو استجلاب القلوب ما يجي إلا إذا أحسنت لمن أساء إليك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طيب كيف هو بيني وبينه عداوة وصار ولي حميم وليا حميما؟ ليش؟ لأجل طريقة ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، قابل الإساءة بالإحسان. طبعا هذا يحتاج إلى عزيمة ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى نفوس قوية، ولذلك قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لا يستطيع عليها إلا صاحب النصيب الكبير عند الله وصاحب النصيب الكبير من الأخلاق وصاحب الصبر، لأنهم هم يسيئون إليها. هي المرأة تكاد تبكي تقول أنا أهل زوجي يعاملوني معاملة سيئة. فيا أختي أوصيك بالصبر واحتساب الأجر والدفع بالتي أحسن، والله وعد ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم، ولا بد أن يحدث ذلك إن شاء الله، وزوجك يعينك أيضا ويصبرك ويكلم أهله ويشفع عندهم ليحسنوا معاملتك. الأخ محمد من كردستان تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك شيخ إن شاء الله. أهلا مرحبا حياك الله يا أخي. شيخ عندنا في صلاة الجمعة أيوة يؤذن المؤذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق الأذان الأول أيوة. وبعد ذلك ينادي المؤذن صلوا سنة الجمعة، وبعد ذلك يؤذن أذان ثاني ثم يصعد الخطيب على المنبر أيوة. فما مشروعية أو صحة ذلك في السنة؟ جميل، سؤال جميل. الله يكرمك شيخ حياك الله يا أخي. طيب يقول يعني زوجته ما تلبس ملابس محتشمة وتضع المكياج وتخرج، طبعا هذا منكر، وانت الزوج وقوا انفسكم واهليكم نارا والله سائل كل راع عما استرعى. طبعا ماذا تفعل؟ عظوهن قبل اي شيء ثاني، عظوهن. الوعظ ما هو؟ ترقيق القلب بذكر اجر الاستجابة لله ورسوله والطاعة والترغيب فيها، وذكر إثم وعذاب من عصى الله وخالفه ومن يعص الله ورسوله. هذا له نار جهنم. هنا يأتي دور الزوج في قضية إحياء القلب بالموعظة، وهنا يأتي دوره في التعليم والنصح. ويا أخي الكريم المهمة صعبة لكن، والنفوس ما تأتي كما تشتهي، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. استعن بالدعاء واستعن بالطرق الناجعة في الدعوة إلى الله للتأثير في قلب زوجتك. ممكن تستعين بأهلها، ببعض أهلك في الموضوع، نساء بين بعض، ممكن داعية أخرى من النساء تكلم زوجتك عن هذا الموضوع، في طرق متعددة. لكن لا تيأس، خصوصا عندك ولد. مسألة الضرب ما هي بالخطوة الأولى، العقوبة تأتي بعد الإصرار. بعض النفوس ممكن ما تستجيب بالموعظة، في هجر، وبعد الهجر تأتي قضية الضرب غير المبرح وليس من البداية. فأبوك دافع عنها، قد لا يريدك أن تضربها يعني بسرعة، وأنك تستفرغ يعني جهدك وتأخذ وقتا أطول في قضية الدعوة. الأخت أم عمر تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. حياكم الله يا شيخ. أرجوك أنك تسمعني يا شيخ. أنا أم فقدت ثلاث عيالي، البيت احترق علي وعيالي ثلاثة توفوا. والله يا شيخ أني أفكر فيهم ليل ونهار، تعبانة يا شيخ. نفس اليوم اللي فقدت ثلاثة نفس اليوم الله رزقني بواحد. وشيخ بغيت أعرف عمري، ولدي الكبير كان عمره 6 سنوات ونص، كان رافع السبابة. أرجوك يا شيخ قل لي شيء يصبرني، شيء خفف علي من التعب اللي أنا فيه. شيخ أفكر فيهم ليل ونهار. الحمد لله مؤمنة بقضاء الله وقدره، بس حادثة هاي وايد أثرت علي. شيخ أنت وياي؟ نعم. شيخ حادثة هاي وايد أثرت علي يا شيخ. وبعدين أنا ما أدري في صلاتي أدعي أقول يا رب اللهم ألهمني الحكمة من القضاء والقدر. يعني شو يعني استغفر الله، ما أدري هل هذا تجني، ما أدري اعتداء ولا ما أعرف، بس أقول يا رب شو كان حكمتك أخذت مني نفس اليوم ثلاثة ونفس اليوم رزقت بواحد. أنا كنت في المستشفى، كنت قاعدة ربي، فوصلني خبر عن وفاة عيالي الثلاثة. من آخر يوم رمضان توفوا عيالي الثلاثة. أول واحد عمره 6 سنوات ونص، والثاني 5 سنوات، الثالث 3 سنوات. شيخ ما أعرف أفكر فيهم ليل ونهار. طيب خيرا إن شاء الله، خيرا إن شاء الله. طيب الأخ خالد. السلام عليكم شيخ. وعلي السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله عز وجل. حبك الله يا أخي. الله يبارك فيك. يا شيخ لو سمحت الله بالنسبة لإخراج الزكاة، هل يجب إخراجها في نفس الوقت أم في خلال السنة التي حال عليها الحول يعني؟ طيب. والتكملة يا شيخ لو سمحت والله بالنسبة لإخراج الزكاة يعني إن أنا أجتهد في إخراجها مثلا للناس الفقراء بقدر الإمكان، يعني هل يجوز إن إحنا واحد يوكل ناس آخرين في إخراجها؟ مثلا أنا ما أعرف الناس الفقراء، هناك بعض الناس إيش مثلا يعني عندهم علاقة بالفقراء أكثر مني وكذا، هل يجوز أن أوكل الناس ولا يجب إخراجي أنا بنفسي أفضل؟ طيب طيب جزاك الله خيرا الله يسلم. طيب أنا أستأذن الإخوة والأخوات الذين سألوا في تقديم سؤال الأخت أم عمر لأنه سؤال مؤثر في الحقيقة ومؤلم. المؤمن يألم لإخوانه، هذه أختنا أم عمر فقدت 3 أولاد في يوم واحد بموتة صعبة، احتراق في آخر يوم من رمضان وهي تستقبل عيدا، ويمكن اشترت ثياب العيد للأولاد، يمكن اشترت هدايا للأولاد وهي تستقبل مولودا، والمرأة عند الولادة تكون أضعف الحالات. فجاءت هذه الحادثة في أحوال صعبة، أولا كان حريقا، ثانيا كان 3 مع بعض، ثالثا كانت تستقبل عيدا والعيد فيه فرحة، رابعا كانت في أضعف حالاتها وهي تلد. الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى إنا لله؟ يعني نحن ملك له، يتصرف فينا كيف يشاء، يفعل فينا ما يشاء، لا معقب لحكمه. من الذي يستطيع، من الذي يسأله؟ لا يسأل عما يفعل، لما فعلت ليس لنا حق أن نسأل هذا السؤال، لأن الذي يملك الشيء يأخذه متى أراد ولا يسأل. وأقول لهذه الأخت ولغيرها أبشري أبشري. أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكن امرأة تقدم 3 من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. لقد احتضرت بحضار شديد من النار كما جاء في الحديث الآخر. فقد 3 أولاد حجاب عظيم من النار. ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. أنت فقدت 3. الحمد لله من العزاء أن الولد الكبير 6 سنوات رافع السبابة، معناها أن الولد هذا كان ناشئا على إيمان ودين وكان يعرف الشهادة عند الموت. المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. كل مكتوب عند الله، كل مكتوب وكل بقدر. ولعل العوض الذي أعطاك الله بهذا الولد سيكون فيه خير عظيم، فأحسني تربيته. ووقوع المصيبة في رمضان وفي هذا يعني الموسم الطاعة لعله يكون لك فيه أيضا عزاء، وأنت تستقبلين ولادة والمرأة في هذه الحال أيضا مبتلى. اجتماع الابتلاء على الإنسان لا يمكن أن يتحمله إلا إذا كان عنده قلب مؤمن بربه. وعندما يقول الإنسان في المصيبة الصبر عند الصدمة الأولى، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أكثري من هذا، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وصبري نفسك بقول الله إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن من قالها عليه صلوات من ربه ورحمة وهو من المهتدين. أسأل الله تعالى أن يثيبك ويأجرك أجرا عظيما على ما فقدته، وأن يعوضك من عنده خيرا، وأسأله عز وجل أن يجعل هذا شهادة لهؤلاء الأولاد. وقد قال عليه الصلاة والسلام الحرق شهيد، وهذه بشارة لك أيضا أن أولادك لهم أجر الشهداء، وأنهم ماتوا في هذا الوقت العظيم في رمضان. طيب، كان هنا سؤال على أو حديث إن ورائكم أيام الصبر فيهن إن تجدون، هذا الحديث رواه الطبراني وحديث صحيح، إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم، قالوا يا نبي الله أو منهم، قال بل منكم، رواه الطبراني هذا الحديث الصحيح. لفظة تجدون على الخير أعوانا لم ترد مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت موقوفة عن بعض الصحابة فيما روي عنهم أن بعضهم سأل مسعود رضي الله عنه أو غيره، يعني لما، يعني لما هذا الأجر العظيم لهؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان والواحد يصبر فيهم له أجر مثل 50 من الصحابة، طبعا دون أجر الصحبة، لأن أجر الصحبة ما يعدله شيء يعني، لكن الأجر على الأعمال الأخرى غير أجر الصحبة. ليش؟ قال تجدون على الخير أعوانا، أنتم الآن، يعني هو يقول الصحابة للتابعين أنتم تجدون على الخير أعوانا، أنتم الآن في وقت قوة الأمة وعافية الأمة، وهم لا يجدون، الواحد يكون في غربة، الصابر على دينه كالقابض على الجمر. طيب، تقول أو يقول أخ حامد، بالنسبة للرجل متزوج من امرأة وأنجب بنتا، طلقها تزوجت آخر وأنجبت ولدا، يجوز الزواج، يجوز الزواج من رجل تزوج امرأة هو كان متزوجا امرأة وبعد ما دخل بها طلقها، تزوجها رجل آخر وأنجب بنات، الزوج الأول تزوج وأنجب مثلا ذكرا، يجوز يتزوجوا؟ نعم. ليش؟ لأن البنت لأن هذا الذكر وهذه الأنثى ما اشترك في أب ولا أم ولا رضاع، لا، فإذا ما في سبب محرم. لو نظرنا إلى هذا الابن أو هذا الذكر وهذه الأنثى الأولاد يعني لم يجتمع في أب ولا أم، يعني لا هي أخته من أبيه ولا أخته من أمه، فلا مانع من الزواج في هذه الحالة إذا ما اشترك، لا مانع. قضية أنه ذهب بأخت المستشفى والرقية الصحيحة، الفاتحة سبعا، المعوذات ثلاثا، يعني هي ترقي نفسها وتمسح أو تقرأ في ماء كماء زمزم مثلا وتشرب، أو تسكب على نفسها الماء الذي قرئ فيه ولو كان في الحوض يعني، فلا حرج في ذلك. لكن الرقية تقرأ وتنفث مع القراءة، الهوى الخارج بالقرآن تمسح. صلاة الجمعة طبعا قبل الوقت يكون فيه بين الأذانين مدة ليستعد الناس، ما هو 10 دقائق أكثر، وما في شيء اسمه سنة الجمعة القبلية. إخراج الزكاة عند حلول الحول تماما. يعذرنا الإخوة والأخوات على الخط الآن لانتهاء وقت البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.